السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول أن المورث للبرهان أو اليقين هل ينحصر بصناعة البرهان والحكمة كما ذهب إلى ذلك ابن سينا والفلاسفة من بعده إلى يومنا هذا على اختلاف مشاربهم من الإشراق أو المشاء أو الحكمة المتعالية، أم أن الصحيح أن البرهان واليقين ليس خاص بصناعة الحكمة، بل هناك صناعات ومناهج مختلفة كلها يمكن أن يستخلص منها البرهان واليقين، وليس ذلك خاصا بماذا؟ خاصا بالحكمة. يعني الجدل يمكن أن يستخلص منها البرهان، وبالتالي الموعظة يمكن والخطابة يمكن أن يستخلص منها برهان، القصص والتاريخ يمكن أن يستخلص منها عبرة وبرهان، إن في قصصهم لعبرة إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. في الأمثال أعقد المباحث التوحيدية، أعقدها تحلحل ببحث الأمثال، ولله المثل أعلى، مثل غير المثل، ليس كمثله شيء. أما المثل نعم صحيح، المبحث التوحيدي أعقد يحلحل بهذا البحث. وهذا المجرى بالقانون أيضا الأحكام، هذا المجرى كنا في هذا البحث، وبالتالي كل صناعة لها لغة. إذن البحث ليس مقصورا على المقارنة بين منهج العقل العملي والعقل النظري فقط. لتوضيح ذلك لا بأس أذكر الأخوان ربما بعضهم مستعجلين على الأدلة أكثر، سألكم لندمج البحث التصوري والتطبيقي معا. أنتم بتردوا على هذا تبينوا؟ نعم. هناك تساؤلان ذكرهما الأخوان. تساؤل أن المعجزة إنما تكون برهان، مثلا ربما يقال لا لأجل أن مثلا الفن البديع الجمال البديع هو برهان، لا، ولكن العقل يقرأه قراءة برهانية وينظمه باستدلال حكمي برهاني فتكون النتيجة برهانية، لا أن الفن وصناعة الشعر أو صناعة الأدب أو صناعة البلاغة أو صناعة الفن التشكيلي أو صناعة الفن النغمي الموسيقي أو صناعة الفنون المختلفة هي برهان، لا، قد يقول قائل هكذا. هذا تساؤل ذكر من قبل الأخوان، لكن هذا التساؤل في الحقيقة بدل أن يكون دافع للمدعى هو شاهد ومدلل للمدعى. وكما ذكرت لكم الأخوان يطالبون بالأدلة نقحمها ونستعجل بها في ضمن تصور المدعى، فلا بأس ننزج تصور المدعى مع الاستدلال، ولنأخذ هذا دليلا أولا للجواب عن هذا التساؤل. أولا للجواب عن هذا التساؤل نجيب أولا أن الإنسان بطبيعته هو ذو قوة مختلفة. الإنسان بطبيعته هو ذو قوة مختلفة، وهناك تقسيمات عديدة للإنسان ولنفس للنفس الإنسانية حسب ما هو موجود عند مدارس المعرفية، سواء متكلمين أو فلاسفة أو عرفاء أو مفسرين أو محدثين. هناك تقسيمات للنفس الإنسانية متعددة بحسب مجموعات القوى النفسانية. هناك قوى مجموعة ومنظومة قوى إدراكية في النفس، وهناك مجموعة قوى ومنظومة قوى عمالة عملية عمالة في النفس. تقسيم من تقسيمات، مثلا الغضب والشهوة من قوى العمالة، قوة الخيال والوهم من القوى الإدراكية الدراكة في النفس، قوة الحس الحواس الخمس حس المشترك أو الحواس الخمس من القوى الدراكة أو الإدراكية في النفس، العقل النظري من القوى الإدراكية في النفس، فريق القوى الإدراكية في النفس، مجموعة ومنظومة القوى الإدراكية في النفس، العقل النظري، العقل العملي كقوة مباينة عند بيانات الوحي وأيضا حتى في كلمات الفلاسفة الأقدمين كما مر بنا أرسطو وأفلاطون وسقراط والفلاسفة اليونان والفارابي وفلاسفة الهنود وغيرهم، يعتبرون العقل العملي قوة أخرى منحازة في النفس غير قوة العقل النظري، قوة أخرى خلافا لابن سينا. ابن سينا لا يبني في كل كلماته على تعدد العقل العملي، قوة العقل العملي والعقل النظري. طبعا في مبحثان، مبحث تعقل العقل، العقل بمعنى التعقل النظري، وفي العقل بمعنى التعقل العملي، هناك هذا مبحث، وهناك مبحث آخر العقل العملي قوة العقل العملي، العقل النظري قوة كجوهر في من جواهر النفس، قوة جوهرية. على أي تقدير، هو لا يبني على تعدد العقل العملي والعقل النظري قوة، وإن بنى على تعدده مدركان ابن سينا، خلافا لمن تقدمه من الفلاسفة وخلافا لبيانات الوحي. فقوة العقل العملي، قوة العقل العملي قوة تعتبر عمالة ودراكة في آن واحد. طبعا هذا من خاصية ومميزات العقل، قوة العقل العملي. لك عقل يعني درك، عملي يعني ماذا؟ يعني عمال. لك اسمه فيه عقل عملي، عقل درك، عملي يعني يمتزج العمل والإدراك، العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإن ابتحل. هنا على حرف العقل العملي، العقل الإدراك ينتزج مع العمل في العقل العملي، وهذا ليس فقط العقل العملي، القوى النفسانية كلما تصاعدت وترقت وتعالت في ذات الإنسان ينتزج فيها العلم مع العمل، مثل ماذا؟ ما بينه القرآن الكريم في بيانات الوحي، واقتبس العرفاء والصوفية منهم ذلك. ما فوق العقل العملي يعبر عنه بمثلا القلب، وفوق القلب السر. هي تعابير القرآن، يعلم السر وأخفى. هنا قد بين الله عز وجل ثلاث مراحل، الأخفى يعني في خفي وفي أخفى وفي سر، أو ما تنطوي عليه تغمره القلوب أو تنطوي عليه القلوب. فالقرآن الكريم بيّن أن الإنسان في ذاته وروحه له مراتب، ومنه اقتبس الفلاسفة الحال والعرفاء هذه المراحل والمراتب. لذلك فوق العقل العملي يرتبون القلب، وفوق القلب السر، وفوق السر الخفي، وفوق الخفي الأخفى، مراتب. في هذه المراتب يمتزج العلم مع العمل، ولكن طبعا عمل ليس عمل غليظ جارحي، وإنما هو عمل جانحي جوانحي، أو قل عمل من قبيل سير الروح. سير الروح في منازل، إما في المناقب إن شاء الله والفضائل، أو سير الروح والعياذ بالله في الوبائل والمهاوي والمهالك. لكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. على أي حال، فهو السير سواء التفت إلى السائر الإنسان أو لا، هو من أن يولد، بل من أن يكون منذ أن يكون جنين في بطن الأم، الإنسان في حالة سير روحي، سلوك روحي، وسير روحي ومنازل ومقامات كما بينها الوحي السمائي على تعالى سواء في القرآن أو في الغاية. هذا السير من الذي يقوم به؟ البرج المراقبة فيه، برج التحكم، أو حتى العجلة فيه والآلة السير فيه، ما هو؟ العقل العملي، وفوقه القلب، وفوقه السر، وفوقه الخفي، وفوقه الأخفى. كل نزعة في الإنسان من النوازع الدانية. هذا الطاقم الفوقي، هذا الطاقم فوقي علوي في الإنسان، المفروض فيه أن يتحكم في المعدونة، المفروض فيه أن يتحكم في المعدونة. لدينا إذن طاقم فوقي، تستطيع أن تصور تصوير هكذا خط ثم ينشعب إلى خطين مثلث، خط الفوقي وحداني تتحد القوى العملية والعلمية، الأخفى والخفي والسر والقلب والعقل العملي، ثم ينشعب إلى عقل العملي فرض وعقل النظري. العقل النظري سيد وسلطان القوى الإدراكية النازلة، إنه هو قوة الفكر المتصرفة، قوة الوهم، قوة الخيال، قوة الحس المشترك. هذا فريق الإدراك، صار انشعاب. الانشعاب الثاني في القوى العملية، عقل العملي، بعدين الغضب، الشهوة، القوى النزوعية، الشهوات لها أقسام، الغضب له أقسام، ولم يجرب كلها قوى عملية. قوة المحركة في العضلات، هذه كلها قوة عملية. إذا عندنا كالمثلث فريق القوى الإدراكية، فريق القوى العملية، يتصاعدون ثقلان. إني تأركم فيكم ثقلان، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، سموه القياس. حبل ممدود، هما في الدرجات النازلة ثقلان، عندما يتصاعدان يصبحان ماذا؟ شيء واحد. إنسان تركيبة هكذا، الثقلان حقيقتهم هكذا، ذكرنا هذا المرحلة حتى في البداية. لذلك شوف، لاحظ تعبير العلمي، البيان العلمي الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبل لم يقل حبلان حبل ممدود طرفا منه عند الله. هذا ليس وصف القرآن فقط للعترة كذلك، لأن العترة والقرآن عندما يتصاعدان ليس شيئان، يكون شيء له روح القدس ولكن هو القرآن الناطق تفعل فوق عندما يتصاعدان لا يكون شيئان شيء واحد. نعم عندما يتنزلان مصحف تنزيل وأبدان المعصومين أو نفوسهم الجزئية للحظة آخر. أي أحد مضار مثال أو لأسنى الحديث أنا الحديث نقلي البحث في هذه بحوث لازم يلتفت لها الإنسان، تأملات لابد يعرفها. المهم في الإنسان هكذا، الإنسان الصغير في إنسان كبير وفي إنسان صغير. الإنسان الصغير هكذا أحد البشر نحن، في هناك فريق إدراكي وفريق ماذا عمال، فريق إدراكي وفريق عمال يتلاقان بحسب بيانات حتى القرآن والروايات يكونان حينئذ عمود واحد. تستطيع أن تمثل هكذا عمود ينشعب إلى عمودين. تركيبة هندسة التكوينية التي أبدعها الله عز وجل للإنسان ما اكتشف منها هذا المقدار من بيانات الوحي، وإلا لقد في أسرار خفايا في الإنسان أكثر وأكثر لم تكتشف إلى الآن من بيانات الوحي. على هذا المقدار الذي اكتشف حينئذ إذن في الإنسان قوة مختلفة حصيلة هذه الخريطة الهندسية التكوينية للإنسان التي خضنا فيها. ماذا؟ أن الإنسان ذن خريطة هندسية تكوينية. لاحظوا كل قوة في قوة الإنسان، إذن عندنا قوة عملية وعندنا ماذا؟ قوة نظرية. كل قوة جوهر عجيب، هذا الإنسان جواهر في شيء، الإنسان صعب شيء صعب شيء صعب، من عرف نفسه عرف ربه. إذن مملكة جواهر الإنسان، دولة جواهر، هو شنو إذن؟ هو هي هو أو هو غيرها، هو وهي هي هو غيرها. هذا بحث معقد إلى الآن، لا الفلاسفة لا ملا صدرة لا فلان ما بتعبير الدارج ما طلع لنا بخير. شنو هو؟ علمه عند الله. يسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي إلى من أمر ربي. شنو هو؟ صعب، بحث صعب جدا، نظريات وأقوال ودقة إلى الآن بس صعب البحث فيها. على أي تقدير هنا الآن نقول يعني نأتي إذن في الإنسان جواهر. طبعا هذا بحث مهم حق تحليل النفس وحق المراقبة النفسية والسير والسلوك. لازلنا في الجواب الأول، الشاهد الأول في ضعيف بيانه. يعني مهم لدى الإنسان يلتفت أن لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعدى الإنسان ليس إبليس لا سبحان الله، وليس ظالم لك من البشر. هذا ما الذي يصنع؟ هو عدو لدود، ولكن ما الذي يصنع؟ ربما يقضي على حياة الدنيا، لكن إذا استقام الإنسان لا يقضي عليه على الحياة الأخروية. أما أعدى الإنسان نفسك التي بين جنبيك، وهي كأخبث الدواب، الدواب اللي نشوفه خنزير، نشوف من الدواب، نشوف من الدواب ذئب، نشوف من الدواب الكلب، نشوف من الدواب البهيمة، ونشوف الدواب ما شاء الله أنواع أقسام نماذج موضات مختلفة. النفس الذي في الإنسان البهيمية موجودة، الذئبية موجودة، الغضبية، هي الجواهر هذه موجودة في الإنسان. قسم قوة عملية، قوة شيطانية موجودة في الإنسان، المخيلة دائما تحب تتنطط تقفز تتطفر تسبح تشير، خيال قوة الوهم. كل دي القوة سبحان الله كما يقول أبوين أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، باعتبار سبحان الله كما هذا البيان العلم يعني في الإنسان تشوف كل الجوانب الأخرى، جوانب أخرى تشاهدها في الخارج. أحد من أهل الورع والتقوى والمعنى عندما ذهب إلى حديقة حيوان يقول هاي حيوانات من باب مشاهدات ما في الإنسان نفسه، إيه الإنسان نفسه فيها هذه الأمور. طبعا في الإنسان أيضا ملك، العقل شبيه الملك، الملك لا يحتاج يشرب ولا يأكل ولا كذا، العقل بعد لا يحتاج لا يأكل ولا يشرب، الذي يشرب ويأكل بدن بدن الإنسان ونفس الإنسان، والعقل لا يجوع ولا يبرد ولا يحتر ولا يضمأ ولا كذا، النفس هي النازلة دي تضمأ وتعطش وتجوع، وإن داخل العقل في مقام منيع ملك أو فوق الملك الذي يتألم بدن الإنسان. هذه بحوث حتى في مباحث المعارف ومعرفة المعصومين تفيد يا أخوان جهات الشؤون المختلفة، بدن الإنسان يضمر ويحتر ويألم يقتل. أشهد أنك نور الله الذي لم يطفى ولا يطفى، النور ما يمكن طفى، ذاك المقام النور يمقام العقل وين يطفى، إنما يقضون على بدن مثلا معصومة ما شاء الله. فبدن الإنسان مقام وموطن، نعم يفزع نفس الإنسان النازلة يعني القوى الغضبية أو القوى الشهوية ومهمة الجبردية التي يصيبها امتحان يصيبها ارتياض يصيبها ما شبه ذلك. أما ديك القوى اللي فوق في مقام مقام صدق عند مليك مقتدر على كل، المهم هي فيها مقام ما يألمها الأمور الأخيرة، إنما هذا يفزع أو يؤذي أو الأحوال وتقلب الأحوال يجري على البدن أو على القوى النفسية النازلة. عندما وثق عمرو بن عبد الود العامري والعياذ بالله في وجه الأمير عليه السلام غاضبا ولم يقتله عليه السلام، فأخذ يعمل حركة ثم أتى الغضب، هذه ماذا قوى النفسية النازلة سواء في سيطرة المعصوم، لا يغضب المعصوم يغضب ولكن لا يجعل غضبه سيد الموقف، وإنما سيد الموقف يكون ماذا العقل أو الخلوص لله رب العالمين يسيطر عليه. تقول لا ليس في غضب المعصوم، إذا ليس بشر، لا بشر هو، لكن ليس بشر غير مسيطر على القوى النازلة، يسيطر على القوى النازلة. على كل مبحث النفس درجات النفس طواقم قوى النفس، مبحث شريف مهم، وليس من العبط أن يأتي البيان النبوي العظيم المستفيض عند الفريقين حتى من عرف نفسه، بل هي عفوا في طرق أهل البيت أكثر شيء عن النبي، من عرف نفسه عرف ربه، مبحث عظيم جدا معرفة النفس. على تقدير نأتي كل قوة من قوى النفس لها نطق لها كلام ولها سمع ولها تأثر. إذا الإنسان شنو؟ الإنسان أناس لإنسان، إنسان واحد، لكن هذا الإنسان واحد مثلا يأتي الراوي عند المعصوم ويخطر في باله خطور، بناء هذه الخطور معنى شاشة التلفزيون، لا بث أثير الخواطر، لا شيء يقول له المعصوم الإمام ما حدثتك به نفسك، كأنما النفس تحدث الإنسان ويجري بينه حوار، هو حقيقة ما كذا، هذه الخواطر تعرف من خواطر شيطانية، خواطر رحمانية، خواطر نورية، خواطر ظلمانية، حديث تجري بين قوى النفس والإنسان نفسه، طبعا تجري الشهوة تقول شهوة هوايا هوايا لذتي لذتي رغبتي رغبتي لا علي لا لا ليس علي منك يا الله يا الله تدفع نحو الشهوة هوا طبعا هي طبعا تدفعها ما يخالف تشبعها أطعمها من المحلل الحمد لله الذي أغنانا بحلاله عن حرام طبعا لازم تعطيها دابة تحتاج تدب تحتاج تعطيها شهوتها سواء شهوة أكل شهوة جنس شهوة سياحة شهوة راحة تعطيها مقدار محلل منظم كدابة لذلك يحفز الوحي دابة الإنسان تقول ويخبرها بأن هناك حور عين هناك أكل وكذا فلان وإما ليحفز قوى النفس الإنسان إلى الحياة العليا حياة الآخرة إلى الحياة الدنيا وهناك أيضا غضب من يغضب بالله طبعا الغضب نفرة عن إذا وظف بشكل جيد ممتاز يسخر ويدبر لأجل ماذا لأجل الأغراض والغايات الفضيلية النبيلة والقيم الدينية السامية أما إذا وظف إلى نزعات نفسية دامية يكون حريض حطيط سبع خاطئ تعبير لطيف حول أمير المؤمنين في زياراته سواء في زيارة الغدير الغديرية أو في زيارة جامعة لأئمة المؤمنين الموجودة بعالم الرياض الصالحين أن المؤمنين عندما غصب حق وكذا كان هائج الغضب ولكن ماسك بالأمور وبنفسه الشريفة زين شنو الجمع بينه من جهة غضب على أوجه ومن جهة شديد الكاظم من جهة شديد الكاظم ومن جهة شديد الغضب جنب المتناقضين لا لأن الباطل يجب أن يغضب من عند الإنسان ولكن كاظم الغير لكي يدبر الأمور غضب هوجاء لا فائدة فيه الغضب لذلك توظيف الغضب في مجال تكويني أمر مهم كاظم الغير تدبيره في مجال الجيد ليس متناقض لما لأن كل قوة إذا وظفت فيما سخرها الله له كمال لها وكمال للإنسان تعطيها مجال أرض أخرى غيرها يصير تعدي يصير انتهاك حرمات وخطأ يصير تردي وهلاك وهاوية وإلا إذا أودع الله في نفس الإنسان غضب هل أودعه لا لحكمة لا لغاية كمالية حاشا لله فالغضب لأجل التبري هذا بحث التبري لمر بنا أخوان قبل أيام التبري أو النفرة أو ذم الباطل هنا جيد الغضب من لم إذا عصي من لم يغضب إذا عصي الله مثلا في تعبير عندنا يكون عديم الغيرة أو ممسوخ الفطرة أو ما شابه ذلك لذلك الغضب لله أو الغضب من الباطل أمر جيد وحكمة أو دعا الله في ذات الإنسان مهمة إذا وظفت إلى القوى الدانية تكون هاوية الغضب نعم كذلك الشهوة الشهوة على الحال فيما حل الله فيه فإذا في الإنسان عدة قوى مجموعات وفرق من القوى في ذات الإنسان لكل منها نطق وسمع ونشاط وصير نقاشات وصير ضوضاء وصير غولة وصير بين هذا يتكلم هاي قوة الكلام ذيك قوة تنازع في ترى وصير كالغابة وهكذا هذا موجود في ذات الإنسان الناظم سيد الموقف المفروض القوة العلمية المفروض تعبير أمير المؤمنين كم من هوى أمير أو كم من عقل أسير تحت هوى أمير إذا صارت الإمارة بيد الهوى مشكلة أما إذا صارت الإمارة والسلطان والتحكم وبرج المراقبة بيد العقل نعم هذا حين كمال الإنسان فعلى أي تقدير هذه حقيقة مقدمة ذكرناها. كل قوة من قوى الإنسان في الحقيقة لها لغة في الإدراك، كما لغة في السمع، كما لغة في الحوار والحديث. قوى الإدراكية كم قوة؟ متعددة. قوى العملية كم قوة؟ قوة متعددة. الشجعان من شجاعة علي يعلمون أنه معجز، مو فكر، لا، يقطب علي فيعلم منه، ليس تهور شجاعة. عمرو بن عبدود عنده تهور بس ما يوظفها في المكان المناسب، هو أهوجية هوجة، خلي ليس شجاعة. في يهودي بعدما رؤية أن رأى أن بعد وفاة الرسول، أسلم بعد وفاة الرسول، فخاطبه المسلمون قال له عجيب أمرك، عندما رأيت رسول الله لم تسلم، الآن تسلم؟ قال نعم الآن أسلم. قال لماذا؟ قال لماذا؟ قال شاهدت عليا مأخوذا بتلابيب ثوب أو بالحبل اللي يقهروه على بيعته، فعلمت أن هذا الدين حق. كيف علمت أن هذا الدين حق؟ قال هذا لو أراد أن يقلب عالية على سافلة أو سافلة عالية استطاع. هذا قال أبو خيبر وبدر وحنين، فلم يلزمه بهذا النهج أو بالهدوء إلا أمر إلهي، وليس توجهه للدنيا إذن، وليس الأمر الدنيوي وسلطة ونفس. اي شوف شجاعه، شجاعه ماذا؟ القوه توظفها في المكان المناسب ولا ترسلها في كل مكان. هذا برهان صار له على الدين. نقرا في زياره امير المؤمنين وفي زياره الرضا من اوصاف علي بن ابي طالب يومه، والدليل على من بعثته برسالتك. أحد كما نقرأ في زيادة من أوصاف النبيين معجزاً لرسالة النبي، يعني برهان، مو قضايا فكرية، لا، يلمس الشجاعة، يلمس الحلم، بس حلم ليس حلم بشري هذا عادي، حلم إعجازي، شجاعة إعجازية، فروسية إعجازية، كرم إعجازي، نجابة إعجازية. كل الفضائل ليس بسقف بشري، سقف ماذا؟ نوري، سقف لدني، سقف غيبي ملكوتي، يعلم بأنه معجم. شيخنا لماذا الشجاعة؟ ليش من وجهة طبيعية بالنسبة إلى يعني ولا من هو الذي تحكم بالقوى النفسية؟ هو هي الطبيعية لها درجة، إذا زادت على الحد فما تكون طبيعية بحد لحظة. لا، في فضيلة الآن، كيف فضيلة إن شاء الله نخوض فيها في مباحة لاحقة إن شاء الله، بس المقصود أن المعصوم في جنب بشرية كالبشر فقط، لا جنب قمر هو الخطأ. هذا إن أنا إلا بشر، لا توقف بعد كمل، وحياني يوحاني وحياني، زي وحياني شنو؟ فصل للمفصل ماهوي. بقية البشر فصلها الأخير ماذا؟ ناطق أو مائد أو عاقل. أما الفصل الأخير المعصوم ماهو؟ وحياني، يعني ما يكون وليس بقوة الغضب. فإذا صحيح إن أنا إلا بشر، بس لا توقف في جنب آخر ينتهي فيه عن البشر، لا يختلف مبانيه. هذا بحث سيأتي إن شاء الله مفصلا. على كل إن أنا كلامي في البحث، لأن نترك البحث الأصلي وإنما تمثيل كان، أرجع إلى بحثنا الأصلي. إذا كل قوة في قوة الإنسان ما هي؟ لها لغة معينة، لها قراءة معينة. هذه القوة لها نافذة خاصة بها للحقائق والأعيان الخارجية. بدل قوة الغضب تدرك أن أو قوة القدرة في الإنسان العملية تدرك أن قدرة أخرى ليس بمستوى البشر، هي قدرة ربانية. وهنا مجرد على حد نقف عند هذا الحد ولم نكمل الجواب والدليل الأول. المهم نصل خلاصة النتيجة على أساس نكملها غدا، أن كل قوة في قوة الإنسان لها لغة، لها نطق، لها سمع، لها جوهر من الجواهر، وبالتالي تدرك الحقائق والعينيات الخارجية بلغتها هي لا بلغة قوة أخرى. هذا لابد أن نذكر فيه كثيرا من التوضيح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. حتى أنه يثبت إمامته فاطمة تتحدى أنها صفية الله مطهرة الله وحجة الله. ومن ثم مريم، مريم يقول القرآن وجعلنا ابن مريم وأمه آية حجة، فهي تحدثهم أيضا قالت قالوا يا أطهر ما كان أبوك وما كان مصدرية، فأشارت إليه تحمل وقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. منين هي متيقنة أنها هي بيتكلم؟ تتحداهم تكلموه كي أثبت أن أني طاهرة مطهرة وصفية وأن مبعوثة مو بعث النبوة ورسالة وإمامة، بعد خاصة أنها تبلغ أن هنا نبي جديد ناسخ لنبوة النبي موسى. أول من نطق عن نبوة النبي عيسى مريم. نستطيع أن نقول أن الكرامة عم من المعجزات يوم بينهما تراد؟ لا، بين تباين بينهما. الكرامة في مجال، في جهات أجزاء اشتراك، لكن في اختلاف تباين باعتبار الكرامة وليست في مقام التحدي، أما المعجزة في مقام التحدي. بارك الله هذا شيء جدًا. لا ما لا لا يعني ما تبي نزاحمك مرة ثانية؟ لا كنا. إذا من كم هذا؟ خليه الله يرضى عليه. على أكثر إن شاء الله. جدًا. على إيه تعرف المحطة الحرامات؟ هو كم عينه؟ كم كنت؟ 15. لا لا لا مرة ثانية. لا انا مثل ما دامنا زاحم انحرق. انا يا اخو وصلت لك البقية، الكتب البقية يعني قضية الهليجة ما الهليجة لا محتاجينها يعني. الهليجة آه. عندنا هذه موجودة في البحار حتى. موجودة ايه بالبحار التوحيد طبعتها مؤسسة العالمية موجودة كذلك كتاب الهبت الشريف. هذا ما عندي، مع انه هذا مو من طرقنا، من طرق الاسماعيلية والعلوية. اذا موجود هم اريده. أنا وصلت لك عليه يعني أمال الغدا بعد غد يجي أجيبه لو أترك شلون الهفت أجيبه لو لا أجيبه لا فخليها غير وقت. لا لا لا هذا مو عريض الزحمة دائما الله يسلمك الله يسلمك معنا لا الله يسلمك إن شاء الله. بس هو هذا أكو في الكلام غريب عنه يعني هو على الجيش يعني التحقيق مالته يعني هنا يذكر يقول إنه من رغم انهم ينسوا العقائد النصيرية ويلقوا كأنه يصنفه على العقائد المصري مثل ما الهبت الشريف يصنفه على الجزيرة. يمس الصلاح العربية الثقافية يعني يطعن, يعني يطعن بس يتصل المفروض يقول مو يمس هو المفروض هو يعني يرتبط هو محتوى الكتاب يقول يتصل اكو ارتباط بعقائد المصري كلمة يمس ثقافيا يعني يطعن ثقافيا في التعابير الصحفية اما وين كان يمس معنى يرتبط اكو هم عند هنا ماخذ المس من الارتباط لا لا لغويا انا معك ثقافيا هو هنا يقصد الارتباط شيخ يعني يقصد المس الارتباط ومحتوى الكتاب هم يربط على انه اكو ربط بين العقائد المصرية وبين المفضل بل يعتبر ان المفضل احد اركان المصيرية هي اي هم هكذا يدعون هو لو بقي هو والناس لا تختلف القضية الناس لان بها نصوص نصوص عالية جدا في هذا الباب المفضل رحمة الله عليه على كل ولو جسمه يعني من طرفنا رواية شيء آخر بس كان من رواية أسرار المعارض طعن عليه من قبل المغضار من الجاشي لكن الطعن يفن من دون كثيرون منهم حتى صعب قاموس الرجال قاموس الرجال معناه شديد التبعية للنجاشي عندما وصل المفضل يقول لا عوفك أطلقك هذا المفضل لك تحاوشه هذا كبير يعني ما كانوا يتهمونه بالغلو او كذا شيء المدرسة الكلامية عادة تقصف بالصواريخ المدرسة بالعلاقات الحروات والمعارف هي بس لا اي نعم احنا كان ما توصلنا بنهاية الكلام مو نهاية الاخيرة ولا نهاية اليوم كانما المعصوم او النبي صلى الله عليه وسلم هو كانما بشريه بس خاصه من البشريه بقيت بيها بيها يعني كمالات اخرى اضافات اخرى زين هسه هاي الاضافات اللي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم سلام الله عليه هي من باب اعلاء لدين الله يعني اجت من باب استحقاقهم نعم. شرطوا لهم كذلك نعم بارك الله بين بيت مثلا نعم. الهديه وغيرها نعم. لو هي مجموع هذا بحث الاصطفاء غير الجبر وغير التصوير اي لا التصوير شلون يجي ان شاء الله مبحث خاص يفوض يعني بعد الجرس هنا انا ما كمان الصبر هسه لو على غيره حبوا ما كمان لان الجرس مباشره بحث وراح يوم لما في عندك فراغ ان شاء الله خير الله يرحمنا سماحة الشيخ عندما نقرأ موضوع قضية فانه لما خلق الله العقل قال له اقبل فأقبل وادبر فادبر خلق الجهل يعني أستطيع أن أقول بأنه كل إنسان مطيع لله عز وجل كلما زادت طاعته كلما كان أعقل من غيره مثلا و... زين وبالنسبة للجهل أقول كل من عصي عصى الله عز وجل وإن كان عالما فهو جاهل أستطيع القول بيان الروايات بيان العلم الموجود في الروايات سلمان الفارسي المحمدي يقول عبارة لطيفة يقول لم يعصي عاصا الله إلا وهو جاهل أو عن جهل يعني احنا مرات تسمع مثل بعض الجهل الروايات. غير الجهل يقابل العقل مو الجهل يقابل العلم كما سيأتي بحث مفصل او تعب بيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبثورا سمعت الشيخ قول امير المؤمنين قسم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متهتك هذا عالم ويسميه عالم إيه يعني هنا إيه الجهل عبر في مقابل العلم لكن في تعبير في بيان نبوي ايضا هكذا انه من اتى كبيرا فارقه عقل لا يرجع إليه أبدا حتى لو كان يعني خيط من خيط العقل يتواجه بعد قرى عوده الله أحسن طيب الله الله حيثم الله سلام السؤال نحن محاضرة تقريبا المدى واحد أنه مثلا العقل العام هو العقل النظري بس وسعنا النتيجة ليس فقط العقل عن النظري حتى يعني عن حديثنا وسعنا إلى القوى الأخرى في الناس اليوم غاية توسعنا لكن إلى ما قبل اليوم إحنا لا يزال نفس الكلام. أنا أبينك شون حتى قبل السؤال شنو الغاية اللي نريد الوصول إليها ما هي هاي واحد وما يتبرع عن هذا السؤال أنه وما علاقة هذا بما نريد من أصول الكلام في البداية كان بحثنا واضح أنه منهجي لما جمع الانتماء مدرسة الآن هذا التفريع اللي صار أول بدينا من قبل أربعة أيام أو خمسة يعني لمعرفة منهج الكلين والمحدثين وفوارق المنهج والمدرسة مع المدارس المعرفية الأخرى يجب أن نقارن ونجري دراسة هاي محطة يعني هاي شيء بدينا أربعة أيام خمسة نجري مقارنة بين مدارس المعرفية مدارس ثلاثة فيما بينها وما بينها وبين المتكلمين وما بينهم وبين الأعراف وما بينهم وبين المفسرين وما بينهم فمقارنة المدارس والمناهج يستلزم نوع من الخوض في مناهجهم من بحث المنهجي بس على الرواية ما راح تبين هذه لماذا المحدثين الرواية هو عرفنا انهم يعني مبنى برواية كلامي حشوي ليس الا مثلا اما هاي بعد هاي الفوارق هذه راح نخرج عن موضوع لا لا ما نخرج لأنه الحجج ليس محصورة في النقل الكتاب الدلالة الظاهرية أيضا في العقل فبالتالي والقلب فبالتالي هذه الحجج كيف تتفق مع بعض البعض كيف نقارن مع بعض البعض كيف نشخص منهج المحدثين فرق عن منهج يعني رواة المعارف أستاذ المعارف فرقهم عن الفلاسفة فرقهم عن المتكلمين أنا في الذات في الواقع أريد أركز على مدرستهم بس ما أستطيع أن أبين مدرستهم إلا لما نعرف المقارنة والمميزات عن المدارس الأخرى فشوي شوي لابد شوي شوي نجي إلى هذا البحث بمعرفة الفوارق المنهجية الدقيقة البصيرة المنهجية خطيرة جدا يعني إذا حازها الإنسان يستطيع الشخص إذا ما في النقاش والنقد والإبرام في النتائج قد يعني يغفل الإنسان عن البحث المنهجي البحث المنهجي ومهم البحث النتائج لكن البحث المنهجي جدا خطير يعني يعطي الإنسان يقظة بصيرية في أي مسار ومتى المسار ينعطف متى ما ينعطف متى كذا متى كذا بحث مهم فلا بد من تأسيس ولا حين نريد نجيب عن التساؤل لماذا الكليني قابل بين الجهل والعقل شلون جابه غير نبحث مباحث العقل شنو هو إيه ثم نجيب بيانات الوحي وبيانات المجرد وفي رديفة كذلك احنا في الضم دائما نجيب بيانات الوحي عشان نبين كيف مقارنة بين نتاج بشري وبيان وحياني نتاج بشري وبيان وحياني هل المجرد التعرف على هذه النقاط أمر مهم جدا لماذا العلم بعدين لماذا قدم العقل الجهل والعلم على التوحيد شنو نكتفي كل هذه من بيانات الوحي بس كيف تسلسل كيف بيانها فبالتالي احنا اول تالي مضطرين لبيان هذه النقاط لابد من المنهجية بالاستعانة طبعا بالوحي بالرواية ولا الان ما استطعنا ان نفارق قضية المعجزة في سحر النبي موسى عفوا السحر مع النبي موسى معجزة النبي موسى لابد خضنا في الروايات والآيات بالتالي نستعين يعني الآن نستعين بالروايات والآيات لكن في البيان المنهجي قبل البحوث التفصيلية في الأبواب والنتائج هذا بحثنا شكرا طيب والفرق يعني الموضوع ديوان الإمام عليه السلام يقول إلى وصلت إلى جامع رقمكم الرواية فجر عظام آدم وجسد نوح وجسم عليه فهنا شنو هذه الفوارق بين عظام جسد طبعا حتما لها معاني عميقة كثيرة بس البادر الأولية تنوب إذا الواحد يلتفت إليه ويستطيع أن يلتفت إليه يعني المقام عليه أكبر لأن العظام يعني غير كمال الجسد البدن وكمال البدن شلون يعني العظام هنا انه المعصوم النبي او المعصوم بشكل عام هل يعرض عليه التحلل حتى يقول انه عظام الاعتقادي. هذا سؤال يعني الاعتقادي يعني. ممكن أن يتحلل جسد المعصوم أو لم يتحلل، لكن في درجات. النبي آدم لدرجة نوح، شلون عبارة نوح؟ نعم، جسد نوح وجسم علي. جسم علي، الجسم جسد خوار من اسم العجل، وليه لم يعبر عن الجسم؟ فالجسم مرتبة أرقى من الحياة، والجسد مرتبة أنزل، والعظام مرتبة أنزل. يعني أقصد المنطبع في البادر الأولي أنه في مقام علي بن أبي طالب المؤمنين مثلا في علي المؤمنين حين دفنه سلام الله عليه اختفى، لو صعوا لابنه لو فلم تجدون ولا تسمعوا هاتفا كذا مثلا. فبدن الـ14 المحطون يختلف عن أبدان بقية الأنبياء في درجة الكمال والأولي العزم يختلف عن آدم. هذه لما لا يطرح للتفسق مو قصر التفسق، شيء أعلى من هالقضية، شيء أعلى من هالقضية. مثلا بدن النبي الأكرم والأعظم عرج به إلى السماوات، أما بدن النبي من الأنبياء الآخرين ما عرج به، ما عندها القدرة. حتى شوف في عيسى كل النبي معروف، حتى عيسى حتى النبي عيسى توفاه الله في الرواية في الآية ما توفاه ثم لما صعد به أحي. بس سمحت مو موت يعني السماء ماذا يعني بها؟ يعني السماء يعني هل معنى المكان العالي يعني للفضاء أم أنه لا سماء وجودية على أي تقدير فيزياويين؟ أما سيد الأنبياء لا لا صادر يعني النبي عيسى لو لم يتوفى ويصعد به مو توفي تام، توفي بمعنى المعاد بمعنى الموت، ولا هو حي إلى أن يظهر الإمام. هذا يدل على قدرة النبي عيسى غير قدرة سيدنا النبي، قدرة سيدنا النبي قدرة صلى لم يصل ولا لم يصل. أي بالتالي فوق البراق، فوق البراق ركب صلى الله عليه وآله، لا صارت حالة موت ولا صارت حالة عند قابلية على السماء الأولى والثانية والثالثة، هو حي ما في توفى من النبي ما يقدر كل يتوفى شوية بعدين يجي فوق سيد حالة منامية ودو فوق ولا ما يقدر ودو فوق. أما سيد الأنبياء لا، هو في شعوره وفي كل ما أكو مفارقة حتى بين سيد الأنبياء وأمير المؤمنين مع الأميوي أيضا صعد لي كذا كلا، بس أيضا في مفارقة حتى بين سيد الأنبياء وأمير المؤمنين، بين أمير المؤمنين والحسنين، بين الحسنين وبقية الأئمة، بين الإمام المهدي وبقية التسعة، وبين الـ14 وبقية أولي العزم. في رواية موجودة رواية في سورة البقرة يرويها في تفسير البرهان ونور الثقلين أن أصحاب الحجة القريبين يمشون على السحاب نهارا، كان ما في بعد فرق بين نهارا وليلا، وبعضهم يمشون على الماء، بينما النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام يمشي على الماء ولا يمشي على السحاب. تعبير النبي لو زاد على يقينه لمشى على السحاب. شو قصة مراتب شيخنا بالنسبة إلى قضية تحلل البدن وعدم تحلل، هل يعتبر يعني كرامة أو قضية طبيعية؟ أنا لا أشوفها هنا مو قصة تحلل ولا خب عندنا الصدوق رحمة الله عليه شو كشف بعد كم قرن بدنه طيب طازجة. أنا شخصيا كنت حتى في أقوم في درس السيد محمد رحمه الله عليه وجاء ابن الشيخ الصافي الشيخ حسن الصافي توفي في كلامه، قال إن المجلس الأول والثاني وصهرهما أمر قبره فانهدم شرخ في القبر، وشو هي الأجسام ثلاثة طرية. أقصد هذه علماء كيف الأنبياء، ولكن المقصود أنه على كل المقصود أنه المراد أن هنا عظام وجسد وجسد ظهر بين مراتب، يعني مراتب بدن علي غير مرتبة بدن نوح، مرتبة بدن نوح غير مرتبة بدن علي. السلام عليكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم مراتب مراتب. هذه المقولة الشاعر بأنه بين المعصومين كسبكة الذهب لا أعرض عليها التحلل والتفسر، يعني هاي موجودة في ضمن الروايات وصحيحة، يعني مجرد أنه قضية يعني واحد ما يضطر مو ملزم بهالألفاظ، الألفاظ الموجودة في الروايات، وهذا حتى حديث البخاري موجودة أن بدن النبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هاي شنو شفافية إذا في الرؤية إذا دقوا ليس له ضد عندك ثلاثه ليس له ضد حتى في الصحاحه السنويه خلاص بدل يعني. فانت اذا تشوف الرؤيه المناميه تمام مختبر اليك لما تشوفها تشوف انه زين في البدن البرزخي الين نحن هالقدره عندنا ان نشوف الحين ماكو كاميرات 360 درجه ولا 180 عدسات اي مكوره هذا البصر البرزخي لها القدرة أما بصرنا الآن لا لما بدأ النبي هكذا هذه المراتب اللي ذكرتها شيخنا مرتبة العاقل أو السر والأخ والخفي والأخفى شنو الدليل عليه بس روايات أهل البخاري والسلام لولا من آثارها يعلم السر يعني أقصد دليل نقلي لولا قضية وجدانية الواحد يدركها ويحس بها والوحي ينبهنا لهالأمور وإلا البشر من أنفسهم صعب عليهم لكن لذلك هم وظيفة الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين ليثيروا فيه دفائن العقول العقول فيها حقائق بس يريد لهم أن يفتقها ويثير ويستعدوهم من سي فترته أو ميثاق تعبير ميثاق بعد الآية قالت يعلم السر وأخفى أخفي من السر ما عندنا ثلاث مراتب لا خفي وأخفى والسر في خفي يعني السر أخفى من السر من فنون علم البلاغة أن من كلمة تلتفت أكو شيء فجوة في البينها ذاكراتها يعلم السر هو خفي طبيعة خفي السر يعلم السر وأخفى من السر فشين الفرق بين الخفي والسر مترادفة لا مو أنت يقول النظرية ديك الترادف إن في فوارق ولو طفيفة إذا في فوارق هذا مشير الى نظريه ان الانسان كان قبل قضيه الخلق البدني في حاله تعلم ولذلك تعلم لانه قضيه تذكر طبعا لانه كل نعم هاي صريحه في التذكر كلام نعم بس ليس باي معنى وباي معنى الكسر ضروري بس من مع لا يفيد تعبير اخر لان عليه السلام لا يفيد علم مكتسب إن لم يكن علم مطبوع تقاربك في المعروف أن الحواس تخفي واللي هي منافذ إدراك العقل العملي كيف تكون هذه المطبوعات المعلومات العقل العملي يرقى بها إلى البرهان مباشرة مع وجدان الإنسان أنه هذه معرضة للخطأ طبعا لأنه من ثم العقل العملي والعقل النظري غير معصوم يعني معصوم في أو يقيني وبديهي ومعصوم في دائرة ما زاد عليها لا يخبر وبالتالي كما أن هذه منافذ للعقل العملي هي منافذ للعقل النظري فتسبب أخطاء النظري والعملي النظري يرجع العملية الفكرية سريعا يرجع إلى بديهيات ويقينيات فلابد أن يميز بالنسبة للعقل العملي أي يقينيات وبديهيات يرجع مدركات العقل العملي حتى يعتبر هذا فشيء يقين ما قد يرجع بالتحليل إلى العقل أيضا له بديهيات من لغته يرجع عليه يميز فيها إن شاء الله بس نعم إن شاء الله وليس فقط العقل العملي كل قوة من قوى النفس لها محدودة مبدهة ترجع إليه والإنسان بالفعل يفعل هذه القوة في الإدراك في ينبغي له أن ينبغي له أن يفعل من فعلها يعني كل واحد أمبير واحد 10 أمبير واحد مليون واحد مليار لذلك النفس فيها دفائن وفيها بيوت اللي مو الكل مفعلين ومنشطين طبعا شيخنا عفوا بالنسبة إلى ما ذكرناه الشيخ بأنه الحواس اللي تعتبر مدركات العقل العملي كيف تكون حواس هي مدركات عقل عملي؟ لا نوافذ آليات. مو أصل حب وبغض وجذب وكذا. آليات مو هي نفسها. مو كلها آليات. آليات يعني خوادم يستقي منها بس مو مباشرة أيضا بوصائف بس آليات منافذ. حياكم الله على وسائل النظر. الله يسلمكم. لا بالعكس. بالعكس. أنتوا واقفين أنا قاعد.